ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 20 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. وتطرقنا للحديث عن أحكام وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، ليكون طالب العلم على معرفة بهذه الأصول وبهذه الضوابط، لأنها بضدها تتضح الأشياء، وبالوقوف على مذاهب أهل الباطل بعد معرفة مذهب أهل الحق، يستطيع الإنسان أن يكون على معرفة بالثغرات وبالشبه التي من خلالها يأتي أصحاب الزيغ وأهل الهوى. وتطرقنا للحديث عن مختصر للأسماء والأحكام عند أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق، وبينا أحكامهم في الدنيا وفي الآخرة، ووصلنا إلى الكلام عن موقف أهل السنة من الوعد والوعيد. فلنقرأ ما نحن بصدده الآن إن شاء الله تعالى، ونسأله سبحانه التوفيق والتيسير، وأن يجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. يقول مؤلف الكتاب الذي نقرأ منه هذه الأمور ونتكئ على عبارته، ألا وهو الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، وكتابه اسمه التكفير وضوابطه، وكتاب طيب طيب ليست عليه مآخذ. يقول: وأما موقفهم، يعني أهل السنة والجماعة، وأما موقفهم من الوعد والوعيد فإنهم يؤمنون بالوعد والوعيد وما جاء في ذلك من النصوص، ولا ينزلون أحكام الوعد والوعيد العامة على المعينين حتى تستوفى الشروط الموجبة لذلك في حق المعين. يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الوعد والوعيد، لأننا نؤمن بجميع النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة المطهرة. أي نص نؤمن به، سواء أكان هذا النص يتحدث في باب الأخبار أو في باب الأوامر والنواهي، لأن الله قد قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فنحن نؤمن بكل كلمة جاءت في القرآن الكريم، ونؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نفعل ما يفعل غيرنا من أهل الهوى لأننا نفرق في باب الآثار والأخبار بين خبر واحد وغيره، فنقول لا نقبل إلا النصوص المتواترة، وإنما نهجنا وطريقنا أن نأخذ بكل ما جاء به الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان الخبر متصل الإسناد وليست به علة ولا شذوذ كما يحكم بذلك أهل الحديث رضوان الله عليهم جميعا. لا نفرق، فنقول كما يقول بعض أهل الهوى إننا لا نأخذ في باب الاعتقاد إلا بالخبر المتواتر، وأخبار الأحاد لا تفيد العلم، وإنما أخبار الأحاد تفيد الظن، ويرتبون على ذلك أنهم لا يأخذون بها إلا في الفروع، أما الأصول فلا يأخذون بالخبر الواحد. هذا كلام ما جاء إلا على ألسنة المتكلمين بعد أن ظهر وذر قرن الفتنة. أما قبل ذلك وبعد ذلك بالنسبة لأئمة الهدى ممن تمسك بنهج السلف الصالح، فهم لا يفرقون هذا التفريق، وإنما سبيلهم بالنسبة للأخبار وبالنسبة للآثار أنها طالما صحت نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو صحت نسبتها لقائلها، وبالطبع نحن لا نحتج إلا بما ثبتت نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال به الصحابة على تفصيل معلوم عند أهل الأصول من علماء أهل السنة والجماعة. إذا صح الخبر فهو مذهبنا إن شاء الله تعالى في الأصول وفي الفروع، في العقيدة وفي الفقه، طالما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموقفنا من أخبار الوعد والوعيد أننا نؤمن بها، نؤمن بكل ما جاء فيها. موقفهم من الوعد والوعيد فإنهم يؤمنون بالوعد وبالوعيد في القرآن وفي السنة، وما جاء في ذلك من النصوص يشمل القرآن ويشمل السنة، ولا ينزلون أحكام الوعد والوعيد العامة، يعني النص مطلق، حينما يقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل، من هذه؟ هذا اسم موصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم. ومن يقتل يعني معنى ذلك كل من قتل مؤمنا متعمدا يخضع لهذه الآية. فهل إذا قتل واحد من الناس واحدا من الناس من المؤمنين مؤمن قتل مؤمنا، هل نقول هذا حكمه أنه خالد في النار وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأننا هنا أنزلنا النص العام على معين، أنزلنا النص العام، النص العام له عموم ونؤمن بالعموم، ولكن هذا العموم له موانع وله شروط لتطبيقه، ومن ضمن هذه الشروط أن يشاء الله عز وجل أن يعاقب صاحب هذا الذنب، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن لا نهون من الذنوب ولا نهون بهذا من الكبائر، وإنما نحن أهل السنة والجماعة، يعني نحن أهل السنة والجماعة، يعني حينما يقولون هذا الكلام يعطون النصوص حقها ولا ينزلونها على معين إلا إذا وجدت المقتضيات وانتفت الموانع. زي قضية التكفير، هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ لا، وتأتي الأمر بالتفصيل، سنتحدث عن هذه الضوابط بالتفصيل. كذلك قضية الوعيد، قضية الوعيد لها شروط ولها موانع. يبقى قضايا التكفير، الأحكام بالتكفير والأحكام بالتفسيق والأحكام بالوعيد وكذلك الوعد. فلو قال الله تبارك وتعالى مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يأتي الإنسان لك هذا مؤمن وعمل الصالحات، حتى ولو اطلعنا على أنه مؤمن في الحال وعمل الصالحات، أقدر أقول هذا الإنسان لما هيموت يدخل الجنة؟ ما أقدرش أقول هذا الكلام. واحد يقول ما هو قال إن الذين أمنوا ده وعد من الله عز وجل. نعم وعد، ولكن هناك شروط وموانع. شرط أساسي إن هذا الإنسان يوافي ربه على الإيمان والعمل الصالح. طب لو ارتد، لئن أشركت لا يحبطن إيه عملك. يبقى هذا عندي ضوابط وعندي شروط وعندي موانع. كذلك تجد الإنسان الآن يعصى الله عز وجل، تقول هذا الإنسان من أهل جهنم، ما تقدرش تقول هذا الكلام. لماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. مش ربما ده يؤمن بعد ساعة، مش ربما بعد ساعة يذهب هذا الإنسان إلى طاعة الله تبارك وتعالى ويموت على عمل صالح. إذا فنحن لا نتحكم في المآل ولا نحكم على الناس، المآلات دي حكمها المين؟ عند الله سبحانه وتعالى. لكن نحن الآن بنحكم بظواهر الناس. أنت الآن تصلي، فأنت رجل مسلم، لك أحكام الإسلام كاملة، ولك الحب في الله سبحانه وتعالى. وإن ظهرت منك معصية، هذه المعصية تنكر عليك وتطغى بقدر هذه المعصية إن لم تتب منها. ويجتمع عندنا عند أهل السنة والجماعة أن نحب الشخص من وجه وأن نبغضه من وجه. نحبه لسنته ونبغضه لبدعته، نحبه لطاعته ونبغضه لمعصيته، وهكذا. يبقى كما أنه يجتمع في قلبه الإيمان والكفر، ويجتمع التوحيد ويجتمع الشرك، يجتمع فيه الطاعة ويجتمع فيه المعصية، يجتمع فيه أعمال الإيمان ويجتمع فيه بعض أعمال النفاق، وهكذا. من الممكن أن يكذب، من الممكن أن يفعل بعض أعمال النفاق، فكل ذلك يجتمع. وهذه أصول أهل السنة والجماعة. وكذلك في الآخرة يحاسب على ما أتى به من سيئات ويعاقب، ويدخل النار لو شاء الله عز وجل، إن لم يكن وشاء الله أن يعاقبه ويعاقبه. ثم بعد ذلك لأنه موحد يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما ثبتت في ذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي أصول أهل السنة والجماعة، ونحن لا يحل لنا أن نترك شيئا في سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو فهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. فيقول: ولا ينزلون أحكام الوعد والوعيد العامة على المعينين حتى تستوفى الشروط الموجبة لذلك في حق المعين. يبقى المعين علشان تنزل عليه الأحكام لابد. ولكن لو الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة، نعلم أن أبا بكر هذا كان سيدا من سادات الصحابة وكان له المناقب المعلومة من أحاديث أخرى، لكن لما علمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، علمنا أنه سيوافي ربه مؤمنا عاملا للصالحات. وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك سائر العشر المبشرين، وكل من نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، كما تحدث عن بلال وقال: أسمع خشخشة صوتك في الجنة. سمع صوتا دليلا على وجود بلال في الجنة، معنى ذلك أن هؤلاء الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة خبره صدق صلى الله عليه وآله وسلم. فنؤمن أن مريم في الجنة، نؤمن أن آسيا زوجة فرعون في الجنة. لماذا؟ لأنه جاء بها النصوص. نؤمن أن فرعون في النار كما قال ربنا تبارك وتعالى. نؤمن أن عمرو بن لحي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، قصبه يعني أمعاءه في النار. فهؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار نصدق بهذه الأخبار، والذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة نصدق بهذه الأخبار أنهم في الجنة. ولكننا لا ننزل أحدا جنة ولا نار إلا بخبر صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. لكن النصوص العامة هذه لا تنزل على الأعيان إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. وهذه أمور قد تكون عند تحقيقها في كثير من الأحيان متعلقة بعلم من؟ بعلم ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا اهل السنة ينكرون على من يقول ان فلانا شهيد، لان قولك ان فلانا شهيد معنى ذلك انك تحكم له انه من اهل الجنة الان. انه من يحكم بفلان بانه من اهل الجنة؟ عندكم الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة عالم ومتصدق، والثالث رجل قتل في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفه الى اخر الخبر. هذا رجل عالم تعلم العلم وعلم الناس، هذا كان يشار اليه بالبنان على انه علم من الاعلام، ومع ذلك يقال له تعلمت العلم وعلمته ليه؟ قال هو عالم. من يستطيع ان يحكم على هذه المسألة؟ من يستطيع ان يحكم ويبين ان فلانا هذا يعلم من اجل الله او يعلم من اجل الناس ليقال هو عالم؟ هذه قضية علمها عند من؟ عند علام الغيوب. ولذلك نحن لا نحكم على احد من الناس. الثاني رجل تصدق ومع ذلك يلقى به في النار والعياذ بالله، لانه يقول له ربه سبحانه وتعالى وانما تصدقت وانفقت ليقال هو متصدق. هو جواز، من يعلم بهذا؟ نحن نرى الاسخياء ونرى المنفقين ينفقون، فهل تستطيع انت ان تقول هذا ينفق من اجل الناس وذاك ينفق من اجل الله؟ انت هنا قد شققت عن قلوب الناس وتدعي هذا والعياذ بالله. الثالث رجل قاتل حتى مات فيما يظن الناس شهيدا في سبيل الله، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرفه ويقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال. هذا مات في المعركة، وهذا غسل او لم يغسل، وكفن في ملابسه لم يغسل، وعمل معاملة الشهيد في الدنيا، لكن الحكم بقى شهيد عند الله ده في المعركة. مش بيقول بقى شهيد الهدم ولا المبطون ولا المحروق ولا الغريق، لا، بنتكلم عن رجل قاتل في المعركة وعمل معاملة الشهيد امام الناس. محدش يقدر ينكر ده حكم شهيد، ده حكم، وتعامل معاملة الشهيد. ومش هتغسله، مش كده ولا لا؟ مش هتغسله وهتكفنه في ملابسه يضرب فيها في دمائه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة جرحه يسحب دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. كل هذا أنت تتعامل معه على هذا، لكن أنت تحكم عليه بكونه شهيدا؟ لا، مع أنه في المعركة. ومع ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول لبعضهم قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، مع انه كان بينتظر ان هذا يشفع في 70 من اهله، وهذا الذي امن فتنة القبر. كل الامور دي من عالم الغيب نحن لم نطلع عليها، وانما نقولها لتعليم الناس الاحكام، لكن الحكم وتنزيلها على المعينين لا. مع اني بتعامل معه على انه شهيد، عملت معاملة الشهيد في قضية الغسل والصلاة عليه وما شاكل ذلك، لكنني ما احكمش عليك انه شهيد من اهل الجنة، لان ده علمه عند مين؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. واذا يقول ولا ينزلون احكام الوعد والوعيد العامة على المعينين. يبقى احكام الوعد واحكام الوعيد لا اقدر انزل دي، لا استطيع ان انزل هذه الاحكام على المعين ولا استطيع ان انزل هذه الاحكام على المعين حتى تستوفى الشروط الموجبة لذلك في حق المعين. أرأيتم إلى منهج أهل السنة والجماعة؟ لأن المسألة مش تخريف ولا المسألة مسألة دجل، لا، دجين مبني على أصول، مبني على نصوص، مبني على فهم راقي لأئمة السلف رضوان الله عليهم جميعا. مش كل إنسان يخطف مسألة يظن نفسه رأسا من الرؤوس وعلما من الأعلام ويفتي في الدماء ويفتي في قضايا كبيرة. تعلموا الأول، تعلموا وافهم وفق فهم السلف الصالح، علشان الإنسان لما يقول أنا سني يكون صادق في انتسابه، يقول أنا من أهل السنة والجماعة يكون صادقا في انتسابه. لأن البعض يكون بالخوارج وفاكر نفسه من أهل السنة، واحد يكون مرجئ ويظن نفسه من أهل السنة والجماعة، واحد يكون منهجه يعني مليء باللخبطة ويظن أنه من أهل السنة والجماعة، نسأل الله السلامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف معتقد أهل السنة، والكلام ده في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 500 وما بعد، يقول فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسير، أهو كله مع بعضه، نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسير، من فعل كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، كلام عام علشان الناس تحضر، لكننا لا ننزل معنى النووي، من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر. واحد يحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام يقول له انت راجل كافر، ينفع هذا الكلام؟ هذا جاهل، ما فهم، ما فهم. واضح؟ مع ان الحلف بغير الله قد يكون شركا اصغر او شركا اكبر بحسب اعتقادات، يعني مساله اخرى ما بنتكلمش فيها الان، قضيه التفريق بين الايه؟ الاكبر والايه؟ والاصغر. لان لو الانسان كان يعظم الذي يحلف به كتعظيمه لله فقد اتخذ لله، جعل لله ندا سبحانه وتعالى. ولكن معظم الناس اللي بتحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام ما بيجعلوش النبي كربهم، فهذا شرك اصغر. واخدين بالكم؟ هو من باب الشرك. واحد يقول يا ولادي، هو طبعا ما جعلش اولاده كربه سبحانه، وانما هو عشان بيعز اولاده، فهذا شرك اصغر، يعني معصيه. فلما يجي واحد يحكي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك او كفر، بعض الناس يظن حينما يروى هذا الحديث نظرا للوثة الخارجية التي أصيب بها كثير من الشباب، بقت الناس عندها حساسية تجاه نصوص التكفير. مجرد واحد يعني في الآن قاعدين بنتكلم ضوابط التكفير، واحد يقول لك ربنا يسلم ونخرج من المسجد ده على خير، الراجل ده بيدرس لنا ضوابط التكفير، ربنا يستر علينا، لبعد كده نبقى يصنفونا تبع جماعة التكفير والهجرة ولا حاجة. لا، نصوص التكفير موجودة في القرآن والسنة، نصوص التكفير موجودة في القرآن والسنة، ولكن لها ضوابط. متى يحدث الخطأ؟ حينما يحدث الخلط وتؤخذ هذه الأمور عن غير الذين يعرفونها، عن غير العاملين بها، فماذا تكون النتيجة؟ يضرون أكثر مما يصلحون، بل هم لا يصلحون أصلا، لا يأتي الضرر إلا من هؤلاء. أنا حينما نقول التكفير، نعم التكفير حكم من أحكام الله والرسول عليه الصلاة والسلام، من يستطيع أن ينفي أن هناك تكفير؟ ولكن تكفير إيه؟ بضوابط، له ضوابط وله أهله. يعني التكفير لا يوضع في أيدي جميع الناس، كل الناس تكفر والصغار والكفر، لا لا، هذه القضايا لها أهله الكبار والكبار جدا. لا أتكلم في قضايا التكفير وإحنا قديما أيام أن كانت الشريعة تطبق، من كان يتولى قضية التكفير؟ القاضي. القاضي هو الذي يحكم بالكفر، اللي هو ناجح ولي الامر، لان اولياء الامور في الاصل كانوا ايه؟ كانوا ائمه علماء زي الصديق والفاروق وعثمان وعلي وغيره، ثم آل الامر بعد ذلك الى ان قام بالولايه في امر المسلمين هناك، علمهم في الشريعه ضئيل وضعيف، ولذلك كان الامر، يعني كان ايام الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته اعلم الناس كان هو الخليفه، تلاه عمر، تلاه عثمان، دول ائمه كبار جدا، هم كانوا ائمه وعلماء، لكن فيما بعد اصبح الخليفه او الحاكم او الوالي عنده علم بالشريعه ولكن على قدره. فكان الذي يقوم بامثال هذه الامور القضاه، قاضي القضاه او القاضي، والقاضي هذا كما نعلم في الفقه لا يعين قاضي الا اذا كان مجتهدا، مجتهد بلغ رده الاجتهاد. يبقى القاضي في ايده اولا سلطه شرعيه، ولايه شرعيه، القضاء ولايه شرعيه، ثم هو مجتهد مع رده الاجتهاد، فهو مجتهد في الشريعه، مش واعظ، مش خطيب مسجد، مش رجل بيدرس في زاويه، وانما مجتهد الذي يتكلم في الدماء، يحكم في الدماء، يحكم على هذا بالقصاص، يحكم على ذاك بالدية، يحكم في القضاء. لكن بعض الناس لا يفقهون إلا في أحكام الوضوء وأحكام الصلاة فقط، ومع ذلك تجدهم قبل أن يدرسوا الزكاة ينطوا عن باب الجهاد وأبواب الدماء، مع إنك لو نسبت في مسألة مواريث تعطوه ما عرفش حاجة في المواريث، تيجي تقول له كيف تحكم في هذه القضية من المواريث، ما عرفش حاجة في المواريث، لكن سيادته فقيه في الجهاد وفقيه في الدماء وفقيه في التكفير، كيف؟ وربما كان لا يحسن رفع الفاعل او نقص المفعول كمان. واخد بالك؟ ومع ذلك ليه للاسف بيدرس كمان اصول فقه، نسال الله السلام. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في وصف معتقد اهل السنه: فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتكفير. شوف جاب الوعد والوعيد والتكفير والايه والتكفير. ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. المقتضي مش مقتضي بس، ده المقتضي قد يوجد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا المقتضي وجد، اللي هو الايه قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولكن له معارض. كافر الله له معارض، حسنات ماحيه له معارض، مشيئة الله تعالى وعبده مش كده ولا لا؟ له معارض، مصائب مكثرة له معارض. نقول دي معارض مش كده، اللي اسمها موانع الايه، موانع الوعيد العشرة اللي هيذكرها شارع الصحوية بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فيقول حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. ده في التكفير كمان وفي التفسير، يبقى وجود الشروط وانتفاء الايه الموانع، وجود المقتضي وانتفاء الايه الموانع. واضح يا شباب؟ ويقول ايضا شيخ الاسلام رحمة الله عليه في المجلد الثامن في الصفحة 70 بعد 200، يقول: والذي عليه اهل السنة والجماعة الايمان بالوعد والوعيد، فكما ان ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه انه مشروط بألا يتوب، بدأ يبين لك بعض الشروط. فكما ان ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين سبحانه انه مشروط بان لا يتوب، فان تاب تاب الله عليه، وبالا يكون له حسنات تمحو ذنوبه فان الحسنات يذهبن السيئات، وبالا يشاء الله ان يغفر له. يبقى مشيئه ربنا وعبده والحسنات الماحية والتوبة مش كده ولا لا، والاستغفار. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب قد بين الله سبحانه أنه مشروط بشروط يعني، فهكذا الوعد له تفسير وبيان. فمن قال بلسانه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مستحيل إيه الجنة، يدخل الجنة بلا إله إلا الله؟ قال لك ما تشوف، احتمال يكون في شروط ما تحققتش. قال لك: وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر باتفاق المسلمين. قال: نفعته لا إله إلا الله؟ لم تنفع. لماذا؟ لأنه كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر باتفاق المسلمين. وكذلك إن جحد شيئا مما أنزل الله، جحد الصلاة، جحد الصيام، جحد الزكاة، جحد تحريم الخمر، جحد تحريم الربا، جحد جحود. يعني ايه جحد؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يجحد باللسان، مفيش في شرع ربنا حج، مع انه عارف، لان واحد من الممكن ان يقول ليس في شرع الله حج ويكون هذا الانسان ايه مسلم حديث الاسلام ما يعرفش، فبيسال في قال مفيش حج على قدر علمه، فهذا معذور بايه؟ بجهله. ولذلك قلنا جحد، جحد ليه؟ لانه علم وانكر، لكن لو لم يعلم هذا معذور. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. كذلك يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يبقى لابد من اقامه الايه؟ لابد من اقامه الحجه الرساليه، مش الحجه العقليه، الحجه الرساليه. يقول: وكذلك ان جحد شيئا مما انزل الله فلا بد من الايمان بكل ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول المؤلف: وعلى ضوء هذا التقعيد حرر اهل السنه مذهبهم في مساله اخلاف الوعد والوعيد، وهي من المسائل المشهوره في هذا الباب، فان الناس تنازعوا في ذلك. الناس يعني اصحاب الفرق تنازعوا في ذلك، هل يجوز على الله ان يخلف وعده او وعيده ام لا يجوز عليه شيء من ذلك؟ لاننا عرفنا ان المعتزلة يقوم مذهبهم على اصول خمسة من ضمنها الوعد والوعيد. وقضية الوعد والوعيد هذه خطيرة جدا عندهم، لأنهم يعتقدون أن الله إذا أوعد فلا بد من إنفاذ الوعد والإعادة. فالوعد والوعيد عندهم إيه؟ أصل من الأصول. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد لازم يخلق في الجحيم. تقول له طب وعفو الله ومشيئته؟ يقول لك ولو، لأن الله لو عفا أو شاء ألا يعذب فإن ذلك سيعود على هذا الأصل بالإبطال، ويكون قد أخلف وعده والله لا يخلف وعده. شفت الأصول عندهم مبنية على شبهات خطيرة؟ لا. فهنا يقول: والذي عليه أهل السنة بالاتفاق، مفيش خلاف عند أهل السنة فيه، لأنه لو كان أهل السنة مختلفون هنا كان يدعون الخلاف، لكن طالما اتفق أهل السنة والجماعة يبقى الأمر لا سعة في الخلاف فيه. والذي عليه أهل السنة بالاتفاق أن الله تعالى لا يخلف وعده، فكل ما وعد به من الثواب متحقق لا محالة، لدلالة النصوص على ذلك. قال تعالى: ربنا لو وعد هل يخلف الله الميعاد؟ قولوا لا، لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طالما أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تحققت فيه الولاية للرحمن سبحانه وتعالى فهو مرتفع عنه الخوف والحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبالطبع هذه الآية لو أردتم أن تقفوا على تفسيرها فارجعوا إلى تفسير سورة إيه؟ يونس، والعهد بها قريب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فوعد الله المؤمنين بنفي المخافة والحزن وبالبشرى في الدارين، وقال بعد ذلك: لا تبديل لكلمات الله. الحجة جنائية، لا تبديل لكلمات الله، فدل على أن وعده صدق لا مبدل له. وقد نفى الله عن نفسه الخلف في وعده فقال: وعد الله لا يخلف الله وعده. فدي تعتبر ايه؟ هذا اصل من اصول الدين عندنا، ان الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. ولا تبديل لكلمات الله. كلمات الله تبدل؟ مستحيل. انا ابدل كلمات؟ لماذا ابدل كلماتي؟ ارجع بكلامي، لاني قد ظهر لي امر معين، ظهر لي خلاف، بدا لي خلافه، فابدل كلام. لكن كلمات الله سبحانه وتعالى لا تبدل، يبدلها ربنا عز وجل، يعلم كل شيء وقادر على تنفيذ كل شيء. فلماذا سبحانه وتعالى يخلف وعده او يبدل كلماته سبحانه وتعالى؟ فقال: وقال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله لا يخلف ما وعد به رسله سبحانه وتعالى. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. فدلت هذه الآيات على أن الله لا يخلف وعده، وهذا صريح في المسألة كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 14 صفحة 97 بعد 400. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف مذهب أهل السنة: واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده، فإنه الصادق في خبره، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الذي لا يخلف وعده، هذا في منهاج السنة المجلد الأول صفحة 48 بعد 400. وقال: ويقولون أهل السنة يعني إنه لابد أن يثيب المطيعين كما وعد، فإنه صادق في وعده ولا يخلف الميعاد. وأما الوعيد، هنا بقى الإشكال، الوعد بالاتفاق ليس هناك خلاف بين أهل العلم، هناك اتفاق على أن الله لا يخلف إيه؟ وعده، لأنه نص في القرآن الكريم. أما الوعيد فذهب بعض العلماء، أريد من حضراتكم الانتباه، أريد من حضراتكم التركيز فيما سنتعرض له. وأما الوعيد فذهب بعض العلماء الى انه يجوز على الله ان يخلفه، يجوز ان يخلف الوعيد للوعد. وهذا مقتل الذين قالوا هذا، قالوا لان خلف الإعاد الوعيد اخلاف ايه؟ مكح، لان اخلاف الوعيد عفو وطفح. الوعد لو انا وعدتك وجئت وعدتك ان اعطيك ثم اخلفت وعدي، هذا فيه مكح عن ذنب، ذنب خلفت وعدي. لكنني لو انت اخطأت وانا في يدي سلطة مثلا او ولاية استطيع ان اعاقبك واوعدتك بالعقاب وقلت من فعل كذا وانت فعلت كذا فتعاقبك، هخصم من مرتبك قد كذا او هضربك او هفعل كذا على حسب الولاية الموجودة في ايه؟ في يدي، ولاية شرعية معينة فيني استطيع ان اعاقب بها. فان جئت بعد ذلك وقلت لك عفوت عنك، هذا مكح بالنسبة لي ام ذنب؟ مكح مش ذنب. يبقى اخلاف الوعد ذنب واخلاف الوعيد مكح. واضح الكلام؟ اخلاف الوعيد مكح لكن اخلاف الوعد ذنب. لو واحد وعد اخلاف الوعد كل الناس يسقطونه، لكن الذي يتوعد بالعقاب ويجي يعقوب يقول والله ده راجل قلبه كبير مش كده ولا لا، ويبداوا الناس يمدحونه باخلاف الوعيد لا بالعفو. قال واما الوعيد فذهب بعض العلماء الى انه يجوز على الله ان يخلف، وهذا مدح لان اخلاف الوعيد عفو وصفح. قال الامام ابن القيم في سياق ذكر الاختلاف في نصوص الوعيد، واتمنى لو الوقت سمح انا جبت مدارج السالكين معايا، لان الكلام الذي ذكره ابن القيم بسط المساله وذكر اقوال اهل العلم فيها في المجلد الاول من مدارج السالكين، ذكر اقوال اهل العلم فيها وناقش وحرر المساله كعادته رحمه الله عليه. هو هنا ينقل عن ابن القيم، ينقل ماذا؟ قول هذه الفرقه وهي من اهل السنه، وهي من اهل السنه. قال الامام ابن القيم في سياق ذكر الاختلاف في نصوص الوعيد، وقالت فرقه سادسه هذا، لان اختلفوا على عده اقوال، وقالت فرقه سادسه هذا وعيد، واخلاف الوعيد لا يذم بل يمدح، والله تعالى يجوز عليه اخلاف الوعيد ولا يجوز عليه خلف الوعد. والفرق بينهما ان الوعيد حق فاخلافه عفو وهبه واسقاط، شوف الفقه، وذلك موجب كرمه وجوده واحسانه، والوعد حق عليه، يحق على الله نعم اذا اوجبه على نفسه، لكننا لا نستطيع ان نوجب على الله، ليس لنا حق على الله الا ما اوجبه على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ من الذي جعل للعباد حقا على الله؟ هو المتفضل الكريم سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذي جعله حقا على نفسه، من المتفضل سبحانه وتعالى عليه. قال والوعد حق عليه اوجبه على نفسه، والله لا يخلف الميعاد. قالوا ولهذا مدح به كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن زهير ابن ابي سلمى الشاعر الكبير، زهير بن ابي سلمى شاعر الجاهليه المعروف صاحب المعلقه، ابنه كعب ابن زهير رضي الله عنه كان شاعرا ايضا، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نبئت ان رسول الله اوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. أوعدني يعني توعدني العقاب، والعفو عند رسول الله مأمول، فلو عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد فعل ماذا تكون النتيجة؟ هل هذا يمدح به المصطفى عليه الصلاة والسلام أم الأخرى؟ بل يمدح، لأن العفو من شيم الإيه؟ الكرام، وهو أفضل الكرام من البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد حكي أن عمرو بن عبيد، عارفين عمرو بن عبيد ده رأس من رؤوس المعتزلة الذي جاء إليه أحد الأعراب ليقول له لقد سرقت مني ناقتي. شافوا كده لابس لبس العلماء والمنظر يعني ما في بعض الناس تتغر فيها تغتر في المظهر المظهر الخارجي كده يعني لابس شيخ هو لابس شيخ نفسه كل الذي فيه انه يرتدي شيئا. فهو حينما رأى قال له اريد منك ان تدعو الله لي. راجل شكلك كده صالح ادعو الله لي. قال اللهم ان ناقة هذا قد سرقت ولم ترد سرقتها فارضها علي يا رب. قال له اكفف عني ايها الخميس دعاءك الخميس كف عني لقد سرقت الناقة ولم يرد الله سرقتها فقد يريد ارجاعها فلا ترجع. لما سرقت غضبا عنه من الممكن يجي يردها ما تتردش ايه المشكلة. ما هو عنده ليس بخالق لافعال العبيد وليس بقادر على افعال العبيد بل فعل العبد قائم بقدرة العبد وبمشيئة العبد وليس لله مشيئة في هذا الامر. وهذا خطأ خطير ومذهب خبيث وقع فيه المعتزلة. افق عني دعاءك الخبيث ايها الخبيث. عمرو بن عبيد هذا جاء الى ابي عمرو بن العلاء لكي تعرف ان هؤلاء كانوا يعني ان صح التعبير كانوا مسخرة حتى بالنسبة لعلماء اللغة العربية. يعني مش بيرد عليهم شيوخ السنة الاكابر كاحمد بن حنبل لا. هو حينما يذهب لعمرو بن العلاء لانه لا يستطيع ان يذهب لائمة السنة فذهب لاحد علماء الايه؟ اللغة العربية لكي يلبس عليه. فما نجح لا مع ائمة السنة ولا مع ائمة اللغة لان مناهجهم وبدعهم كانت مخالفة للمعقول والمنقول. بدع ولا حتى فطرة الانسان والرجل الاعرابي ده حينما يرد على عمرو بن عبيد لماذا يرد عليه؟ لانه خالف الفطرة. لان الفطرة تقول فطرة الاعرابي ان الله على كل شيء قدير. يعني ايه؟ لقد سرقت ناقة هذا الرجل المسكين وانت يا ربي لم ترد سرقتها. لانه يريد هنا ان يمدح ربه فمدح الله عز وجل بسلب مشيئة الله سبحانه وتعالى الكونية عن فعل ما يشاءه في الكون سبحانه. وهذا ما جعل بعضهم حينما دخل على ابي اسحاق الاسرائيلي يقول سبحان الذي تنزه عن الفحشاء في المحل او في المجاميلة ولكن هو يقول كلمة حق يريد بها باطل ويريد ان يدس السم في العقل. سبحان من تنزه عن الفحشاء كلمة حلوة ولا لا جميلة تنزه الله عن الفحشاء. فالاخر فهمها لانه يعرف مذهبه الخبيث فقال سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. لان الاخر يريد ان يطلب الله مشيئته فيما يحدث من افعال العبيد المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. يعني هذه الذنوب التي تقع والكفر والفحشاء هذه امور يتنزه الله عن ان يكون قد شاءها فحدثت غضبا عنه. سبحان من تنزه عن الفحشاء. قال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. قال ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ان اساء. قال ان كان منعك ما هو لك فقد ظلمك وان كان منعك ما هو له فهو يختص من رحمته من يشاء. فبهت. فكانوا دائما يريدون ان يظهروا مذهبهم الخبيث. فجاء الى ابي عمرو بن العلاء فقال له هل يخلف الله وعده؟ شوف التلبيس. هل يخلف الله وعده؟ فقال لا. فقال اليس الله قد قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لان عندهم هذه الايه من ايات الوعيد والوعيد عندهم ايه؟ اصل من الاصول. فقال ابو عمرو ابن العلاء من العجمة اتيت يا ابا عثمان. من العجمة اتيت لانك جاهل ما انتش عارف اللغة العربية اللي نزل بها القرآن. من العجمة اتيت يا ابا عثمان ان العرب لا تعد الاخلاف في الوعيد خلفا وذما وانما تعد اخلاف الوعد خلفا وذما. وانشد واني ان اوعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي. واخد بالك؟ واني ان اوعدته او وعدته. ايه الفرق بين اوعد ووعد؟ وعد يبقى بالايه؟ بالحسد. اوعد بالعقاب. واني وان اوعدته او وعدته فمخلف ايعادي، يمدح نفسه انه بيخلف الايه الوعيد، ومنجز ايه موعده. قال وذهب بعض العلماء المحققين الى ان الله تعالى لا يخلف وعيده كما انه لا يخلف وعده، وهذا هو الحق كما سنقرر ان شاء الله تعالى. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في معنى قوله تعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فاخبر سبحانه انه قدم اليهم بالوعيد وقال ما يبدل القول لدي، وهذا يقتضي انه صادق في وعيده ايضا وان وعيده لا يبدل. وهذه الآية تضعف جواب من يقول إن إخلاف الوعيد جائز، فإن قوله ما يبدل القول لدي بعد قوله وقد قدمت إليكم بالوعيد دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده. هذه الآية نحن في حاجة إلى فهمها حتى نفهم استدلال شيخ الإسلام. الله تبارك وتعالى يقول عن الكافر حينما يرد ساحة العقاب في الآخرة يأتي ومعه قرينه، قرينه من الشيطان، لأن قرينه جاءت في سورة القياء في سورة قاف بمعنيين، قال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد. من المقصود بالقرين هنا؟ الملك. المقصود هنا ايه؟ الملك. بعدها يقول قال قرينه ربنا ما اطغيته من الشيطان، قرينه من الشيطان، واخدين بالكم ولا لا؟ لان الله يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وجاءت ثقيبة مع اثنين في الدنيا رقيب عتيد، واضح؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الرقيب والعتيد يأتيان يوم القيامة للإنسان لأنهما كان معه في الدنيا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيأتيان يوم القيامة سائق وشهيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القرين الذي جاء السائق والشهيد يبدأ يتكلم، ربما كان الذي على اليمين هو الرئيس ملك الحسنات فابدأ يتكلم هذا ما لدي عتيد، حاضر جبته أبط عليه وقلت هذا ما لدي عتيد فيؤمر ألقيا، لأن المتكلم واحد، لكن الذين جاء به من السائق والشهيد، قال ألقيا للمثنى في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. حينئذ تبدا المحاكمه مع القرين الشيطاني. قال قرينه الشيطان، لان الانسان سيقول يا ربي ويلقي بالتهمه على مين؟ على الشيطان، كما قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. واذا هناك القاء للتهم، هذا يلقي التهم على ذاك وذاك يلقي التهم على هذا، وهذا يقول والله ربنا ما كنا مشركين ويبدا في القاء التهم على الشيطان ويتبرا الشيطان. قال قرينه ربنا ما اطغيته، لانه ادعى عليه انه هو الذي ايه ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو يا رب اللي كان في ضلال، انا ما جيتش مسكته غصب عنه بعدته عن المسجد، ما ما اخذتوش ادخلته معبد وثني، ما جئتوش لكي اجعله يزني، انا ما فعلت شيئا، وانما هو كان ضالا بطبعي، ويقول الذي فعلته اني كنت اوسوس له وازين له، لكنه هو كان ضالا بطبعي. فالشيطان وطبعا قضية التابع والمتبوع جاءت في القرآن الكريم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولا أقول قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله تعالى لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، لقد اقمت عليكم الحجة وبأذنت لكم ان جزاء الشرك كذا وجزاء ارتكاب الذنوب في الدنيا، واوضحت لكم رسلي وبينت لكم كتبي، قد قدمت اليكم في الدنيا بالوعيد واقيمت الحجة عليكم، قد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي ولا انا بظلام للعبيد. ما المقصود بقول الله تعالى ما يبدل القول لدي؟ ما يبدل القول لدي بمعنى انا قد قدمت اليكم بالوعيد وبينت ان المشركين سيعاقبون بجهنم خالدين مخلدين، فلا تظن انني الان من الممكن ان ابدل قولي، قول الذي سبق في الدنيا وانزلته على رسلي وانزلته في كتبي لا يبدل ابدا، ما لا ما يبدل القول لدي ولا انا. ولا تظن انني حينما اقول ما يبدل القول لدي اني ساظلم احدا، لا، في حال كوني الواو للايه؟ للحال، فالجمله في محل نصب حال، وما انا بظلام للعبيد. انا كما قلت لكم قد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي، ما برجعش في كلامي، واللي قلته سأنفذه، اللي جالكم في القرآن سأنفذه، اللي جاء على ألسنة الرسل سينفذه، ما يبدل القول لدي في حال كوني، ما أنا بظلام للعبيد، ما بظلمش، يعني إياكم أن تظنوا أن هذا العقاب سيكون في ظلم، أنا ما بظلمش حد، فلا تظلم نفس شيئا، فيقول وما أنا بظلام للعبيد، وبعدها يوم نقول للجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة. القول الثاني انهم حينما جاءوا امام الله تبارك وتعالى يختصمون، يظنون انهم يختصمون امام حاكم من حكام الدنيا او قاضي من قضاة الدنيا، والرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد القضاة يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذ أو يدع. هل هذا الكلام ينطبق على هذه المحاكمة الأخيرة في الآخرة؟ لا. فيقول له إن كان كلامكم هذا يسري على حكام الدنيا وقضاتها لأنهم لا يعلمون الغيب، فأنا رب العالمين أعلم كل شيء، ليس هناك شيء يخفى علي. فيقول لا يبدل القول لدي، القول مش هيتبدل، إني أعلم من الظالم ومن المظلوم، اعلم من الضال ومن المضل، واعلم ان هذا يستحق جهنم وانك يا ابليس واعوان ابليس يستحقون جنة. لا يبدل القول لدي. ويستدل ابن القيم غيره على ان ده المقصود من الآية وليس المقصود ما يبدل القول لدي في الوعيد، لانه لو كان هذا هو المقصود لقال ما يبدل قولي، لكن ما يبدل القول لدي يعني عندي الكلام ما فيش تغيير فيه، لأني لست كقضاة الدنيا، وإنما كل شيء موجود وكل شيء محفوظ، وأنا أعلم الغيوب، لا شيء أمام الله يخفى على الإطلاق، حكام الدنيا وقضاة الدنيا تخفى عليهم الأمور، لكن بالنسبة لرب العالمين سبحانه ليس هناك شيء يخفى. يقول ما يبدل القول لدي، هتكذبوا علشان تغيروا الأقوال، الكلام ده تعملوه مع مين؟ مع القضاة الدنيا، لكن المحكمة الأخيرة ليس فيها غش، ليس فيها تزوير، ليس فيها تدليل، ليس فيها شهود زور، ليس فيها ممثل ادعاء ولا ممثل اتهام ولا احد من هؤلاء الممثلين، لان القضية كما يقول الله تبارك وتعالى يقول عن هذه المحاكمة اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. ولذلك يقولون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره. فقل لا يبدل القول لدي، يعني عندي، وما انا بظلام للعبيد. بهذا نستطيع ان نفهم ان للايه معنيان. انما يبدل القول لدي بمعنى ان ما نزل في الكتب من باب العقاب ومن باب الوعيد لا ابدله الان، بل ساعاقب طبقا لما انزلته في كتبي. ما يبدل القول لدي، وهذا قول متجه، وهذا ما ذكره شيخ الاسلام هنا. القول الثاني: ما يبدل القول لدي يعني عندي، وبالطبع طالما كان النص صالحا للمعنيين بدون تعارض فهذا من ثراء المعنى، ولذلك نأخذ به، لأن تفسير الآية هذا التنوع هذا ليس من باب اختلاف التضاد، وإنما هذا من باب اختلاف التنوع. ويكون على ذلك إيه؟ معنيان للآية متجهان بإذن الله تبارك وتعالى. قال ابن الوزير في سياق ذكر الخلاف في إخلاف الوعيد: والمختار لنا أن نقول إن الله تعالى منزه عن ذلك، عن إخلاف الوعيد كذلك، ولا يجوز. لماذا؟ لعلمه السابق عند الوعيد، لعلمه السابق بالعواقب الحميدة من غيرها، وقدرته سبحانه على ما هو خير منه، لما فيه من نسبة الخلف المذموم، فهو غني عنه بخير منه، ولأن الله تعالى يختار من كل شيء الحسن أحسنه، فهو كما قال تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وإنما يقع في كلام الله تعالى التأويل للخلف، كالضرب بالضخص في قصة أيوب، وكما صح في من مات وله ولدان أنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم. يعني قصة أيوب لما قيل له: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. لماذا؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، حينما كان قد حلف أن يضرب امرأته لو شفاه الله 100 جلدة أو 100 ضربة، فلما أن شفاه الله تبارك وتعالى وأراد أن يبر قتله أرشده الله تبارك وتعالى إلى أمر فيه تيسير وفيه تخفيف لأنها لم تكن تستحق أن تضرب، فجعل الله عز وجل له تحلة ليمينه أن يأخذ ضغط. الضغط يعني يأخذ مثلا شيء كده عرجون من العرجين فيه أغصان متعددة لعدد 100 وأضربها ضربة خفيفة، ضربة واحدة، فيبقى ضربة 100 ضربة وهي ضربة خفيفة لأنها لم تكن تستحق ذلك، لأنها صبرت عليه في مرضه وتعاملت معه أحسن ما تكون معاملة الزوجة لزوجها عليه السلام. كذلك بالنسبة لقول الله تعالى: في من مات وله ولدان ألا تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني مش هتمسه النار، لأن مسألة المرور على أصرار وإن منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ويقول الألوسي، والألوسي ممن يذهب مذهب ابن تيمية في هذا، فيقول: وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام فيه، ده الاتفاق. وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففيه كلام، والحق أنه لا يخلف أيضا. وعدم تعذيب من يغفر له من العصاة المتوعدين فليس من إخلاف الوعيد في شيء، لما أن الوعيد في حقهم كان معلقا بشرط لم يذكر ترهيبا وتخويفا. واضح الكلام؟ ده تفسير الشيخ الألوسي. يقول المؤلف: وفي الحقيقة إن الاختلاف بين العلماء هنا اختلاف لفظي لا يؤثر في حكم أهل الوعيد المقرب عند أهل السنة. ليه؟ يقول: فإن أصحاب القولين كلهم متفقون على أن أهل الوعيد تحت مشيئة الله، صح ولا غلط؟ ولا هم عملوا زي المعتزلة والخوارج؟ لا، قالوا إن أصحاب القولين جميعا متفقون على ان اهل الوعيد تحت مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء عفو، ان شاء الله عذبه وان شاء غفر له. وانما حصل التنازع في من لم يلحقه الوعيد المطلق من المعين، هل يقال اخلف فيه الوعيد ام لا؟ فالذي يقول يجوز اخلاف الوعيد وهو امر فيه مدح لانه عفو وصفح واسقاط، كلامه سليم مفيش مشكلة. والاخرون يقولون ابدا ده مش اخلاف وعد، هذا ليس الاخلاف لان الوعد كان متعلقا على شر مشيئة الله ولم يشأ الله عز وجل، لان الله انما اوعد كان يعلم ان وعده هذا ووعيده هذا ايه متعلق بمشيئة، وشاء سبحانه قبل ان يخلق السماوات والارض انه هذا الشخص لن ينفذ فيه الوعيد الذي اوعده، لانه ما اوعدوش هو بشخصه، ده اوعد ايعاد مطلق، سيعلم انه سيشاء لهؤلاء ايه العقل، فليس هناك جديد في حق الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني لما ربنا عز وجل يعلم ان انسان قتل مئة نفس، اللي قتل 99 واكمله الدنيا، هذا الشخص الله يعلم قبل خلق السماوات والارض انه سيحدث هذا الموقف والملائكة ستختطف فيه والله سيعفو عنه، فحينما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، قال بشرط او بين في نصوص كثيرة انه بشرط مشيئته او يشاء العقاب، لكنه سبحانه وتعالى يعلم انه حينما قال هذا النص وانزل هذا النص على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قبله من الرسل، بين ان هذا الشخص ممن استثناهم الله لسابق مشيئته، واضح الكلام؟ فيقول هنا وانما حصل التنازع في من لم يلحق الوعيد المطلق من المعين، هل يقال اخلف فيه الوعيد ام لا؟ والحق ان شاء الله مع اصحاب القول الثاني اللي هو قول شيخ الاسلام، وان الله لا يخلف وعيده، وان ما توعد به العصاة نافذ فيهم لكن بشروطه التي علقها الله تعالى. قال وترجيح هذا القول من عدة وجوه، الاول انه لم يرد في النصوص بحال ان الله يخلف وعيده، بل جاء فيها ما يشهد لنفوذ وعيده وانه لا مبدل لقوله، فنسبة الخلف في الوعيد لله ان لم تدل النصوص على رده فلا اقل من ان يقال ان اثباته مفتقر للدليل، والاصل الا يخبر عن الله بشيء الا بدليل صحيح. شوف العلم بقى، يعني حتى ولو قلنا انه لم يأتي نص عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم في اخلاف الوعيد سنكون في موقف ايه المنع، لا نخبر عن الله بخبر الا لو جاء ايه دليل صحيح في هذا الامر، واضح الكلام؟ يبقى مفتقر للدليل، والاصل الا يخبر عن الله بشيء الا بدليل صحيح. الثاني ان المشهور في كلام العرب هو المدح بالعفو عند الوعيد لا الخلق، العفو غير الخلق، واخد بالك ولا لا؟ ولذا قال كعب بن زهير والعفو عند رسول الله مأمول، ما قالش الخلق، يبقى العفو مش الخلق، واضح؟ والعفو ده متعلق بالمشيئة، ولم يقل والخلق عند رسول الله مأمول. وكذلك الله تعالى أثنى على نفسه بالعفو ولم يثن بالخلق، لأن الخلق كلمة مش كويس، إزاي تقول على الله عز وجل اللي يخلف الميعاد؟ الثالث أن العرب لا يسمون العفو عند الوعيد خلفا، وإنما يطلقون الخلف على عدم الوفاء بالوعد، يبقى لو أخلف الوعد الوعد يبقى اسمه إيه؟ خلف، لكن لو أخلف الوعيد يسموه إيه؟ عفو فقط. وقد تقدم في قول أبي عمرو بن العلاء لما أراد أن يرد على عمرو بن عبيد قال إن العرب لا تعد الإخلاف في الوعيد خلفا وذنبا، ما تعدوش خلف، لم يقل لا تعد الإخلاف في الوعيد ذنبا، لا لا تعده إيه؟ ما تسموهوش خلف أصلا، وإنما تعد إخلاف الوعد خلفا وذنبا، فبين أنهم لا يسمون عدم إنفاذ الوعيد خلفا ولا يذمون به. الرابع أن نفوذ وعيد الله في العصاة جاء مقيدا بقيود وله شروط، ومن هذه الشروط ألا يتوب وألا تكون له حسنات تمحو ذنوبه المتوعد عليها، وألا يشاء الله أن يغفر له كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام المنقول سابقا. وعلى هذا اسمع الخلاصة، فمن عفى الله عنه ولم ينفذ فيه الوعيد لم يستوفي شروط الوعيد المطلق، وليس في هذا خلف. القاعدة بقى، لو إنسان ما نفذ فيه الوعيد يبقى نعلم على الفور انه لم يستوفي شروط الوعيد المطلق، وليس في هذا خلف، ده مش خلف، وإنما يتصور إخلاف الوعيد إذا لم ينفذ الله الوعيد في من استوفى شروطه، وهذا لا يكون أبدا، لأن من شرط نفاذ الوعيد أن يشاء الله أن يعذبه، وأفعال الله كلها متعلقة بإيه؟ بمشيئته، فكيف يتصور أن يعفو عمن شاء أن يعذبه؟ يعني هل تتصور أنت أن الله شاء أن يعذب فلان ثم يعفو عنه؟ ما ينفعش، لأنه حينما يشاء أن يعفو عنه يبقى علم ذلك أزلا، صح؟ فحينما شاء ما احنا قلنا القدر ايه؟ علم فكتب، فشاء فخلق. هينفع تقول عافى؟ علم فكتب، فشاء أن يعاقب فعفى، ينفع؟ رده. يبقى أنت هنا قلبت العلم الأزلي، قلبته ايه؟ ضده إلى ضده، واضح؟ وعلم أزلا في كل جزئية، فكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما علمه كتبه، ما علمه كائنا كتبه. فلما جاء الزمان الذي أراد أن يخلقه فيه شاء أن يخلقه، شاء أن يفعل ففعل، شاء أن يعقل، شاء أن يعاقب، يبقى لابد أن يعاقب لأنه متعلق بالمشيئة، شاء أن يعاقب ثم عفا. كيف؟ هذا لا يحدث، هذا لا يحدث أبدا. وضح الصورة، وضح تصوير المسألة وبيانها الآن. يقول: وبهذا يتبين أن وعيد الله نافذ، وأن الله تعالى لا يخلف وعيده كما أنه لا يخلف وعده، ونفوذ الوعيد لا يتعارض مع نفوذ الوعد، لأن لكل منهما شروطا لا بد من استيفائها. الكلام ده في رد على المعتزلة وعلى كل الفرق. خامسا: وسطية أهل السنة بين الفرق المخالفة في حكم مرتكب الكبيرة والوعد والوعيد. وسطية ده أهل السنة، الكلام ده تلخيص. يقول أهل السنة والجماعة: وسط بين الوعيدية والمرجئة. طبعا الكلام ده هقرأه والأشياء اللي فيها محتاجة نوضح، وإلا الكلام اللي جاي كله تقريبا يعني مضى قبل كده بتفصيل، واضح؟ يقول أهل السنة والجماعة: وسط بين الوعيدية والمرجئة. الوعيدية مين؟ الخوارج والمعتزلة، في حكم مرتكب الكبيرة وفي مسألة الوعد والوعيد، كما أنهم وسط بين سائر الفرق في أصول معتقدهم. يقول شيخ الإسلام: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي وسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، فالجبرية يقولون بالجبر والإنسان مجبور، والقدرية يكون خلق الله لأفعال العباد، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية هم الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. فالحرورية والمعتزلة يجعلون الإيمان كلا لا يتجزأ، ويدخلون الأعمال في مسمى الإيمان ولا يجعلونه يتجزأ، ويجعلون جميع الأعمال شروط ايه؟ صحة. واضح الكلام؟ جميع الأعمال، ولذلك إن ارتكب كبيرة خرج من الإيمان، على الاختلاف بين الخوارج والمعتزلة في قضية المنزلة بين المنزلتين، وبين المرجئة والجهمية. الجهمية يقولون الإيمان المعرفة بس، والمرجئة على اختلاف طوائفهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل، مش كده؟ ويجعلونه إيه؟ كل لا يتجزأ ولا بيتبعض ويزيد وينقص، ويجيدون الاستثناء فيه، إلى آخر الكلام الذي ذكرناه وسنذكره بتفصيل أكثر فيما بعد إن شاء الله. ووسطيتهم في حكم مرتكب الكبيرة ظاهرة من خلال العرض الثابت لعقيدتهم وعقائد الفرق المخالفة في حكم مرتكب الكبيرة، ويمكن إبراز ذلك من عدة وجوه. الخلاصة أو الوجه الأول: وسطيتهم في مسمى مرتكب الكبيرة وحكمه. الخوارج والمعتزلة ينفون عنه أصل الإيمان ويسميه الخوارج كافرا، ويجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يثبتون له الإيمان كاملا بمرتكب الكبيرة، ويسمونه مؤمنا كامل الإيمان، بل يقولون مرتكب الكبائر الفسقة عنده إيمان كإيمان جبريل عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ واهل السنة وسط بينهم، فلا ينفون عنه اصل الايمان، يعني ما بيكفروش بارتكاب الكبيرة ولا يثبتون له الايمان كاملا، بل يقولون هو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته، ويسمونه مؤمنا ناقص الايمان او مسلما، ولذلك لا يسلبونه الايمان المطلق، لا يسلبونه ايه مطلق الايمان، مش كده ولا لا، ولا يثبتون له ايه الايمان المطلق. يقول الامام الطحاوي مشيرا الى وسطية اهل السنة بين الخوارج والمرجئة في هذه المسألة، ولا نكفر احدا من اهل القبلة ذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله. فالاولى رد على الوعيدية، والثانية رد على المرجئة والجهمية. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية في وصف معتقد اهل السنة وهم في باب الاسماء والاحكام والوعد والوعيد، وسط بين الوعيدية الذين يجعلون اهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الايمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المرجئة الذين يقولون ايمان الفساق مثل ايمان الانبياء والعياذ بالله، والاعمال الصالحة ليست من الدين والايمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، فيؤمن اهل السنة والجماعة بان فساق المسلمين معهم بعض الايمان واصله، وليس معهم جميع الايمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة. واضح الكلام؟ ويقول ايضا ابن تيمية وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي، فالمسلم العاصي اخي في الله، فالاخوة بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الايمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، ويقولون هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ويقول ابن ابي العز الحنفي شارح الطحاوية ان اهل السنة متفقون كلهم على ان مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قال في الخوارج، ومتفقون على انه لا يخرج من الايمان والاسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، واهل السنة ايضا متفقون على انه يستحق الوعيد المرتبة على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، يعني مش معنى انهم بيكفروش بيقولوا انه يدخل الجنة بفعل عليين، لا، يتفقون على انه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة انه لا يضر مع الايمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة، ولكنهم فوق ذلك يجعلون ترتب العقاب على ارتكاب الذنب متعلق بمشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء غفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوجه الثاني وسطيتهم بين الخوارج والمرجئة في مسمى ديار المسلمين وحكم أهلها، فالخوارج يعدون ديار مخالفين من المسلمين دار كفر وحرب، وأن أهلها كفار مشركون حتى يهاجروا إليهم ويناصروهم كما نقل ذلك عنهم ابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية على ما تقدم، يحكموا على ديار المسلمين بأنها ديار ايه؟ كفر، وديار حرب، دار حرب ودار كفر، ده مذهب مين؟ الخوارج. والمرجئة يعدون الدار دار إيمان وحكم أهلها كلهم أنهم مؤمنون، إلا من ظهر منهم خلاف الإيمان على ما تقدم نقل الأشعري إجماعهم على ذلك. فين الخطأ عند المرجئة؟ إذ كانوا بيعدوا الدار دار إيمان، فين الخطأ؟ أين الخطأ؟ قول لكل من في الدار. وأهل السنة يقولون إن كان الخوارج يجعلون ديار المسلمين ديار كفر وديار حرب، طبعا هذا الكلام مشهور، ديارنا كلها بقت ديار كفر مش كده ولا ايه؟ مش هذا الكلام هو المشهور الآن؟ نعم. اما المرجئة فيعدون الديار ديار ايمان، طب اهل السنة بقى الدار عندهم دار ايه؟ واهل السنة يقولون الدار دار اسلام او دار ايمان باعتبار اصل الايمان لا كماله، خدت بالك من الفرق؟ ولا يقطعون لكل مسلم بالايمان الكامل حتى يستوفي جميع شعبه الواجبة. هيستدل الكلام البربهاري ده قرأناه قبل كده وعلقنا التعليق على الدكتور القحطاني ونقلنا كلام الشيخ الفوزان مش عايزين نضيعه. الوجه الثاني وقاطيتهم بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة يقطعون بدخول أهل الكبائر النار ويقولون هم خالدون مخلدون فيها. مرتكب الكبائر عند المعتزلة والخوارج حكمهم في الدار الآخرة ماذا؟ في الخلود في النار. ما الفرق بين الخوارج والمعتزلة بالنسبة لمرتكب الكبيرة في الآخرة؟ ما الفرق؟ حد يذكر؟ قل. جزاكم الله خير. يقول ان الخوارج يقولون انه يعذب في النار عذاب من؟ الكفار. لكن المعتزلة يقولون مخلد في النار لكن عذابه ادنى من عذاب الكفار. جزاكم الله خير. يقول والمرجئة يقطعون بدخولهم الجنة ابتداء ويزعمون انهم لا تمسهم النار ابدا. واما اهل السنة فيعتقدون ان اهل الكبائر تحت مشيئة الله، ان شاء عذبهم بعدله وان شاء غفر لهم بفضله، ويعتقدون ان من دخل النار منهم فانه لا يخلد فيها بل لابد من خروجه منها ودخوله الجنة، فلن يقطعوا بدخولهم النار كما تقول الخوارج والمعتزلة. يعني نقول قاتل النفس الذي لم يتم في النار يقينا، ولا نقول ان شاء غفر وان شاء عذب؟ طب الكافر الكافر نقول في النار ولا في المشيئة؟ لا في النار. في النار لو وافى ربه مشركا فهذا ليس له ايه؟ شاء الله ان هو الذي اعلمنا بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. فلن يقطعوا اهل السنة يعني بدخولهم النار مرتكب الكبائر كما تقول الخوارج والمعتزلة، ولن يقطعوا لهم بالجنة ابتداء كما تقول المرجئة، بل جعلوهم تحت مشيئة الله، كما انهم لم يقولوا بخلودهم في النار ان دخلوها كما تقول الخوارج والمعتزلة، ولم يقولوا باستحقاق دخولهم الجنة ابتداء كما تقول المرجئة، بل يقولون انهم لا يستحقون دخول الجنة بذنوبهم ولا يقلدون في النار بما معهم من التوحيد. شوفوا الوسطية. يقول ابن تيمية ان فساق اهل الملة ليسوا مخلدين في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، وليسوا كاملين في الدين والايمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. قضية الايه؟ قضية الوجهين، يعني من الممكن ان يجتمع فيه ما يستحق به الثواب وما يستحق به، يحب من وجه ويضغب من وجه، يعاقب من وجه ويثاب من وجه. واضح؟ كما قال الثالث المسلم تقطع يده بطريقته ويعطى من الزكاة لفقيه من الوجه، مش كده؟ ويقول ايضا فهذان القولان قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار اللي هم المعتزلة ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول ليس معهم من الإيمان شيء لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدعة. خدت بالكم من النقطة دي؟ بل لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عند إيه؟ عند أهل البدعة. يعني معنى ذلك إن أئمة الدين من أهل الفقه والحديث مفهومش مبتدع. واخدين بالكم ولا لا؟ مش من اهل البدعة. لاحظوا دي، لاحظوا هذه الجملة في كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه. وكذلك قول من وقف في اهل الكبائر من غلاة المرجئة توقف وقال لا اعلم ان احدا منهم يدخل النار، هذا خطأ ولا لا؟ لانه خالف النصوص المتواترة ولا لا؟ خالف النصوص. قال هو ايضا من الاقوال المبتدعة، بل السلف والائمة متفقون اجماع على ما تواترت به النصوص من انه لا بد ان يدخل النار قوم من اهل القبلة ثم يخرجون منها. يعني هو واحد يقول لك ايه؟ اهل الكبائر، اهل الكبائر الذين ماتوا بدون توبة في مشيئة الله ان شاء عذب وان شاء غفر. هل من الممكن واحد يقول ايه؟ هؤلاء من الممكن ان نعتقد ان الله عز وجل يشاء انه يدخلهم جميعا الجنة، ينفع الكلام ده؟ واحد يقول لك ما ينفعش. لماذا لا ينفع؟ أليس في مشيئة الله؟ وقد نقول لا، أعلمنا الله في نصوص إن هناك من سيدخل النار ويخرج منها حر ويخرجون بالشفاعة. هؤلاء المعين هذا في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. لكن من ضمن أصحاب الكبائر من سيدخلون النار؟ بس مين هم؟ نحن لا نعبر. هؤلاء سيشاء الله للبعض أن يدخلهم النار وللبعض أن يعفو عنهم. والدليل على ذلك حديث الشفاعة، فقال بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها، وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد. هذا الكلام في مجموع فتاوى المجلد السابع صفحة 502 هيرد عليه بعد كده المؤلف ويقول كلمة، يقول وأما قول شيخ الإسلام وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولا لأحد، فقد تقدم أنه من أقوال المرجئة وقد نقله عنهم الملطي والسكسكي وهو من المصنفين في المقالات والكرف. يعني هذا القول الشيخ الإسلام قال لا نعرفه قولا لأحد، ربما مر عليه أو نسيه لأن شيخ الإسلام جاء في كتب أخرى وقال هذا القول ونسبه لمن؟ للمرجئة. وبالطبع وما كان ربك نسيا، ومن الممكن أن ينسى أي عالم من العلماء. وأما وسطية أهل السنة في باب الوعد والوعيد، هيلخص بقى الكلام اللي قلناه قبل كده التوسط، فهم وسط بين الوعيدية والمرجئة. أما تسمع الوعيدية تعرف أنهم مين؟ فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة غلوا في نصوص الوعيد، فقالوا بوجوب إنفاذ الوعيد في حق العصاة، وعطلوا نصوص الوعد فقالوا لا تتناول إلا مؤمنا. نصوص الوعد كلها ما تتناولش إلا مؤمن كامل الإيمان. والمرجئة غلوا في نصوص الوعد فقالوا بوجوب إنفاذ الوعد في حق العصاة، وعطلوا نصوص الوعيد وقالوا لا تتناول إلا كافرا. فدول نظروا بعين ودول نظروا بإيه؟ بعين. أهل السنة نظروا بالعينين بالوعد والوعيد، فقالوا أهل السنة يؤمنون بالوعد والوعيد ويقولون إن نصوص الوعد والوعيد يفسر بعضها بعض. أسعد الناس بالنصوص أهل السنة والجماعة، أسعد الناس بالمعقول والمنقول أهل السنة والجماعة. قالوا إن نصوص الوعد والوعيد يفسر بعضها بعضا ويقولون إن وعيد الله للعصاة مشروط بشروط. أهو هيقول بقى القول اللي رجحه ابن تيمية وابن الوزير والألوسي وغيرهم، يقول إن وعيد الله للعصاة مشروط بشروط، ووعد الله لأهل الطاعة مشروط بشروط، فلا تنزل نصوص الوعد والوعيد المطلقة حتى تستوفى شروطها في حق المعينين. كلام ده الخلاصة واحفظوه، زي التكسير والتفسير، الوعد والوعيد لا تنزل على الأعيان إلا إذا وجد المقتضي وانتفت الموالاة. قال فلا يوجبون العقاب في حق كل العصاة ولا يشهدون للواحد منهم بعينه بالنار كما تقول الخوارج، ولا يقطعون للعصاة بدخول الجنة ابتداء، وأنهم لا يعذبون في النار كما تقول مين؟ المرجئة. فهم وسط بين الطائفتين. يقول ابن تيمية والوعيدية من الخوارج والمعتزلة يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم مثل قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عند الخوارج والمعتزلة هذه الآية تنطبق على أي واحد، فيوجبون العذاب في حق أهل الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم، وتجعل المعتزلة إنفاذ الوعيد أحد الأصول الخمسة التي يكفرون من خالفها. يعني لو خالفنا المعتزلة يكفرونا، مش هنبقى كمان فساق في منزلة بين المنزلتين، خد بالك. يعني المعتزلة بيكفروا أهل السنة، قالتهم بيعملوهم معاملة الفاسق في منزلة بين المنزلتين، لا ده بيقولوا أنت خالفت الأصول التي ندعو إليها من توحيد، توحيدهم الذي فيه نفس الصفات والوعد والوعيد كما رأيتم المنزلة بين المنزلتين والأمر عرف النهي عن المنكر إلى آخر. يقول ويخالفون أهل السنة والجماعة في وجوب نفوذ الوعيد فيهم وفي تخليلهم، فعارضهم غالية المرجئة بنصوص الوعد فإنها تتناول كثيرا من أهل الكبائر. خذ ذلك، يعني هؤلاء استخدموا آيات الوعيد وقالوا تنطبق على جميع من إيه؟ من باشر أو انطبقت عليه. وعارضهم غالية، مش كل غالية المرجئة، لأن مرجئة الفقهاء على منهج اهل السنه في قضيه الوعد والوعيد. فعرضه غاليه المرجئه بنصوص الوعد. لماذا؟ قال فانها تتناول كثيرا من اهل الكبائر. فعاد كل فريق الى اصله. فقال الاولون نصوص الوعد لا تتناول الا مؤمنا وهؤلاء ليسوا المؤمنين. وقال الاخرون اللي هم المرجئه الغلاة نصوص الوعيد لا تتناول الا كافرا وكل من القولين خطا. يقول ابن تيميه معلقا وينتهي بهذا الدرس: والتحقيق ان يقال الكتاب والسنه مشتمل على نصوص الوعد والوعيد كما ان ذلك مشتمل على نصوص الامر والنهي، وكل من النصوص يفسر الاخر ويبينه زي قضايا الامر والنهي في الفقه في الشرع. فكما ان نصوص الوعد على الاعمال الصالحه مشروطه بعدم الكفر المحبط مهما تعمل من اعمال، ويشرك الانسان لئن اشركت ليحبطن عملك ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكما ان نصوص الوعد على الاعمال الصالحه مشروطه بعدم الكفر المحبط لان القران قد دل على ان من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطه بعدم التوبه لان القران قد دل على ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ونكتفي بهذا لنجعل كلامنا في اللقاء القادم ان شاء الله حول ضوابط التكفير المطلق ووجود المقتضيات وانتفاء الموانع في هذا الشأن ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لك علمنا انه لا يشهد لاحد بالجنة الا ما جاء به النص، فهل الصحابة كلهم في الجنة بلا استثناء لانهم كلهم عدول ثقات؟ هذا امر وذاك امر اخر. عدول ثقات في باب الرواية، لكن لا نشهد لاحد بالجنة، والا لو بنشهد لكل واحد، انما نشهد لكل انسان بالجنة. خد بالك لما نقول كل صحابة نشهد له بالجنة، فما فائدة اذا النصوص التي جاء فيها العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم؟ نقف عند حدود النصوص ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: جزم اهل السنة ان لا بد من دخول اهل القبلة النار لما ورد من النصوص، فهذا يعد من الوعيد، فهل من الممكن ان يخلف هذا الوعيد؟ سبحان الله، اخواننا بيقول ان اهل السنة قالوا، هل قالوا لابد من دخول اهل القبلة النار؟ من قال هذا؟ اهل القبلة يخشوا النار؟ من ارتكب الكبائر منهم من يدخل ومنهم من لا يدخل، لكن نعلم ان في مجموعة شاء الله ان يدخلها النار، والدليل على انه شاء ان يدخلها انه اخبرنا على لسان نبي صلى الله عليه وسلم انهم يدخلوا النار ويحتمشون ثم يخرجون بشفاعة النبي ويخرجون. فهؤلاء اللي موجودين في النصوص دي دخلوا النار ويخرجوا بالشفاعة وبرحمة ارحم الراحمين، هؤلاء دخلوا النار بمشيئة مين؟ بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود. انا خايف يا شباب للكلام اللي اكون بقوله حد يفهمه غلط ويطلع ينقل خلاف ما بقول. نعم. اخونا بيقول: ارجو توضيح مسألة انه لا يتصور ان الله شاء ان يعاقب ثم عفى من خلال مثلا عفو الله عن الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم عفى الله عنه. اقولها تاني وعيد. اخونا بيقول: ازاي ربنا شاء ان يعاقب ثم عفى عنه؟ انا ما قلتش انه شاء يعاقبه. الله بين كحكم شرعي مش قدري، قال اللي يفعل كذا هيعاقب بكذا. ده حكم شرعي ولا قدري؟ شرعي. لم ونقول ان صاحب الكبيره دي من اهل التوحيد، هذا الانسان من اهل التوحيد تحت مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء عفو. فان عفى الله عنه يبقى لم يشاء الله في هذا ان يعاقبه. واضح ولا لا؟ طب لما يشاء الله ان يعاقبه ويدخل النار، يبقى اين الحكم الشرعي والقدري هنا بقى؟ اختلف ولا تعارض ولا ايه بالظبط؟ ها حد يقول لي دي؟ صح صح؟ ايه؟ ايه بقى؟ قول قول، ما تقولش اتفق وتعمل صوابعك، قول اللي عندك. حكم الله عز وجل، حكم لان من فعل كذا سيدخل النار. نعم. ووافقوا قدرا ان عاقبهم شاء ان يعاقب فاكله. بالظبط، يبقى اتفقوا الاثنين هنا، تمام. لكن حينما يشاء ان يعفو عنه يبقى هنا الامر الشرعي، الحكم الشرعي خالف الحكم القدري. واخد بالك ولا لا؟ احنا بنقول ان قد يحدث وقد يتفق، ربنا سبحانه حكم وامر الناس بالايمان، لكن حكم الكون ان ابو جهل ايه؟ يموت كافر، مش كده ولا لا؟ وابو بكر الصديق يموت على الايمان، يبقى اتفق في قضيه ابي بكر الصديق الحكم الشرعي مع الحكم الكون، لكن بالنسبه لابي جهل فعرضه. واضح؟ طيب لما نيجي هنا ونقول ان ربنا سبحانه وتعالى بين ان صاحب الكبيره دي يستحق ان يدخل النار، ان الذين ياكلون اموال اليتامى، اهل السنه بيقولوا ايه؟ هذا في مشيئه الله، ان شاء عفا وان شاء ايه عاقب. كويس قوي. الرجل الذي قتل 99 نفس، ربنا حرم القتل، ولكن طالما الانسان على التوحيد يبقى تحت المشيئه، ان شاء عفا وان شاء ايه غفر. هذا الانسان تاب الى الله عز وجل فقبل الله توبته، وشاء الله أن يعاقبه أو يعفو عنه، يعفو عنه. شاء الله عز وجل أن يعفو عنه، واضح الكلام؟ شاء ربنا أن يعفو عنه. طب هل هذا تعارض مع علم الله السابق؟ لا، لأن الله علم سابقا أزلا أن هذا الرجل ربنا عم سيعفو عنه. يبقى ربنا قبل أن يخلق وقبل أن يكلف يعلم من سيشاء سبحانه أن يعفو عنه ومن يشاء أن يعاقبه. المشيئة بعد العلم ولا سبق على العلم؟ المشيئة بعد العلم. المشيئة بعد العلم، احنا قلنا قبل يا اخوانا مراتب القدر علم ازلا ما يطبق العلم. احنا كتب امتى؟ قبل العلم ولا بعده؟ قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنة، يعني قريب، مش كده ولا لا؟ قريب. اي حاجه لو قلت مليارات المليارات المليارات المليارات المليارات من السنين الضوئيه كمان، طالما تيجي تقارنها بالازل يبقى قريب، لان الازل ملوش بدايه. فاهمين ولا لا؟ واضح؟ يعني لما تيجي الجماعه اللي درسوا الرياضه يجي يشوف، افضل عد اعداد بعد كده تقول ما لا ها ما لا نهايه وما لا بدايه لها، تجد لسه المساله ما لهاش نهايه. يبقى قريب مهما طالما عد يبقى العدد ايه؟ محدود. واضح؟ تاني برضه، هل قولنا قاتل نفس مؤمن تحت مشيئه الله انه ان شاء الله يعفو عنه يدخل الجنه بدون دخول النار، ام انه يدخل النار ثم لا، طالما قلنا في المشيئه ان شاء عذب وان شاء عفو، قد يعفو عن هذا الذنب ولا يعفو عن غيره. واضح؟ قد يكون عنده ذنوب ثانيه يعفو عن ده وما يعفوش عن ده. واضح؟ لكن الكلام ده مش لتهوين الامور عند الناس، لا، انت مامور بانك ما انت واحد يقول ايه؟ طب اقدر انا، يعني مساله سهله وربنا قد من ادراك، ده ممكن يكون هذا الامر فيه استسهال وتيسير، يكون ده انت اعمله فكل ميسر لما خلق له، يكون البعيد ميسر لدخول النار، فيكون قول هذا وفعل هذا وتصرفات هذه ادت به الى دخول الايه؟ النار. ولذلك هو ربنا عز وجل علشان يعفو عن انسان لابد ان الانسان ده يكون ربنا يعلم منه شيء يستحق ان ربنا يعفو عنه، مش كده ولا لا؟ هذا طبعا علم الله لا نتدخل فيه. لكن احنا بنقول تحت المشيئه ان شاء عذب وان شاء عفو. هذه امور من علم الله تبارك وتعالى نريد ان نتدخل فيها. اخونا اللي بيسال عن قراءه الفاتحه وراء الامام، والله يا اخي لو الامام سكت اقرا، ما سكتش الامام لا تقرا. إن سكت لا تقرأ. وقراءته قراءة لك بأصح أقوال أهل العلم. نعم. نعم. إن سكت اقرأ. أنا قلت إيه؟ لا تقرأ؟ لا، إن سكت اقرأ، ما سكتش ما تقرأش. هل هذا حديث؟ أخونا الخط مش واضح معايا، سامح لي بقى. أصول المعتزلة قلنا الخمسة، اللي هي التوحيد. والتوحيد ده كلمة حلوة قوي، ولكن كلمة حق أريد بها ايه المقصود بالتوحيد؟ ايه يا وليد؟ نفي الصفات. الاصل الثاني العبد. العبد المقصود بيه نفي ايه؟ نفي ايه؟ القدر. نعم، نفي القدر. الثالث ايه؟ الامر بناء على المنكر. المقصود بيه يا احمد ايه؟ الخروج على الحكام. الرابع ايه؟ الايه؟ قول ايه؟ منزلة بين المنزلتين اللي احنا عارفينها اللي لسه بنشرحها. الخمسة الوعد والوعيد. اول ظهورهم كان مين؟ اول من اعتزل الجماعة واصل ابن عطاء في مجلس مين؟ الحسن البصري. معانا ولا لا؟ هل في من اخلاف الوعيد اعمال لاسم الله العفو؟ لا، ده معنى قلنا لو قلنا اخلاف الوعيد مش عاوزين نسميها، لان التسميه مش حلوه، سميها عفو. واخدين مالكم؟ اخونا بيقول بالنسبه لقول الله ما يبدل القول لدي، هل يمكن ان يقال ذلك خاص بالكفار؟ لا لا لا لا لا لا، ما يبدل القول لدي، اصل تبديل القول انا يبدل القول لدي نظرا لجهلي، نظرا لعدم حكمتي، نظرا لظهور خطئي، نظرا لاشياء كثيره، لكن بالنسبه لله عز وجل لا يبدل القول لدي، مش كده ولا لا؟ قد يقول قائل النسخ، هل النسخ تبديل؟ ابدا، لان الله خلي بالك، هل يعني انت لما تيجي تحكم بحكم تتحط معاك الحكم ده للاخر مستمر، فيظهر لك ويبدو لك انه خطا فتبدا تعدل زي ما يحدث في القوانين الوضعيه. ساعه التطبيق بتحدث اخطاء، لكن بالنسبه لحكم الله عز وجل الله يعلم ان الحكم ده مغير غايه، زي ما قال ايه؟ واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. يعني الحكم مغير غايه ولا لا؟ محدد بوقت. فلما تنزل صوت النور يبقى الحكم ده، يبقى الحكم ده كان مأمورين بان ننفذه لغايه يجعل الله لهن سبيلا. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا. يبقى هنا المساله في البداء كما يقول اليهود لما بينفوا النسخ بيقولوا اصل احنا لا نثبت البداء على الله. والبداء يعني ايه البداء؟ يعني قد بدا لله امر ما كانش يعرفه قبل كده. وانتوا اللي بتقولوا كده؟ ده انتوا يعني اكتر ناس طعنتوا في اسماء الله وصفات الله. وقلتوا ندم الله على خلق نوح وكلام كله والعياذ بالله طعن في الله عز وجل وفي اسماء الله وصفات الله عز وجل. ندم الله على خلق هذا الانسان لانه لم يكن يدري انه شرير الى هذه الغايه. الكلام ده موجود في اسفار العهد القديم في سفر التكوين. ولذلك اغرق البشريه في عهد نوح. كلام عجيب الكلام كله والعياذ بالله يعني طعن في ربنا سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته. يقول لك احنا بننكر النسخ، ليه بتنكروا النسخ؟ ليه بتنكروا النسخ؟ يقول لك اصل في شبهه البداء، لانه لما بدا له شيء. انتوا اللي بتقولوا كده؟ انتوا اللي بتقولوا الكلام ده؟ انتم ربكم انا ربكم بالجهل تنقب كل من قطع. لكن هم بينكروا النسخ عشان حاجه ثانيه، عارفين ايه هي؟ عشان نسخ التوراه. عشان هم عايزين يستمروا الى الابد. لكن لما عرفوا ان التوراه نسخت بمجيء القران طعنوا في النسخ ذاته. يعني طعنهم في النسخ مش مبني على عقيده ولا دين، لا ده شغل لحل حوش زي ما بيقولوا يعني. ها؟ نعم نعم. ولكن حكم المقتول والغريق كل دول شهداء، ولكن ليس كالشهاده في سبيل الله التي هي القتال في سبيل الله. ولكن سماها الشرع، سماها المشرع ايه؟ شهد. هل هذا عام يراد به الخصوص؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها. انا يا اخوانا ارجوكم يعني انا في القرايه على قدي فبقوا ظبطوا الخط. المهم عام يراد به الخصوص ليه؟ علشان يقصد بيه ان هو اصل ايه الفرق بين العام؟ عام مخصوص ولا عام يراد به الخصوص؟ فرق، في فرق بين الاثنين، ما تقعش في الخطا ده. العام المراد به الخصوص يعني ايه؟ يعني تجعل العموم ده، العموم ده حاجه خاصه مراد به الخصوص. واضح الكلام؟ يعني مش مقصود عمومه اصلا، فلما تيجي تقول مثلا ايه الذين قال لهم الناس مين هم المنافقين ان الناس المفروض بمين ابو سفيان جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مش كده ولا لا لما يقول في سورة النساء ان يحقدون الناس هل المقصود العرب المستعجل من ابناء اسماعيل ولا النبي محمد عليه الصلاه لوحده تبقى عام مراد به ايه لما يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم نكره في سياق النفي تفيد العموم بظلم هل المقصود الظلم العام ولا مفرده واحده من مفرداته اللي هي ايه الشرك يبقى ده عام مراد به لكن العام المخصوص يبقى العام استثنينا منه اشياء واخد بالك والاول جميع المصريين ثم اجوا ليه استثني منهم طائفه المهندسين او استثني منهم مثلا محافظه من المحافظات سكان محافظه من المحافظات يبقى اقصد العموم ولكن استثني والمطلقات يتربصن جميع المطلقات جميع المطلقات استثنيت منهم مثلا ايه اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فاستشهدوا واللائي لم يحض اتكلم عن ايه اللي هم ما بلغوش سن المحيض واليائس من المحيط والحامل لانها ما تخرجش بس لكن تبقى على عموم ابعاد الاستثناء ده المقصود طب الايه هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فين بقى عام مراد به الخصوص انت اخطات اقول ابو فهمت ان من مات كافرا فهو في النار اما المعين من الكفار فلا نقول هو من اهل النار لا المعين دلوقتي اقول عليه لو هو كافر مظهر للكفر كافر طيب حكمه ايه في الاخره لو مات على ما هو عليه في النار لكن ما اقولش فلان ده الكافر ده انا اجزم بانه من اهل النار فما ممكن يسلم بعد لحظه واخد بالك ولا لا فبعض الناس بعض الناس بيفهم الغرض يقول لك ايه ان احنا بنقول لا نكفر احدا اصلا واخد بالك حتى لو كان كافر لا ما بنقولش الكلام لكن ما بنحكمش عليه انه من اهل النار الا لو مات على الكفر لكن هو لا كافر انا اقول انا اجزم بان هذا الكافر سيموت كافرا وسيدخل النار يبقى انا هنا بتألى على الله صح لكن هذا الانسان من الممكن ان يسلم بكره سنه بعد 100 سنه بعد 10 سنين انا لا ادري انا احكم ليه الانسان يتعدى قدره لحد يقول هذا الانسان كافر وهيموت كافر وهيخلد في الجحيم من ادراني واخدين بالكم ولا لا من ادراني جاي وده الشيخ الاسلام ابن تيميه لا يجيز ان يحكم باللعنه اللي هي الطرد من رحمه الله على الكافر يقول لك من قبل ان اللعنه معناها طرد من رحمه الله يعني كما لعن الله ابليس فما تلعنش المعين يقول لك المعين ده ممكن لو عاصي يتوب ممكن لو كافر يسلم لان اللعنه غير الحكم بالكفر الحكم بالكفر هذا امر قائم امامك انسان من عباد مثلا الاوثان او انسان مثلا ممن يكفرون بنبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده حكمه معروف للناس ما دام اقيمت عليه الحجه ومعلوم لدى الناس والذي نفس محمد بيده ما يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الامه ثم لا يؤمن به الا وكان من اهل الايه؟ النار لو مات على ذلك يعني لكن لو اسلم خلاص. ما هو الرد على خلود؟ الرد على خلود قائل قاتل النفس في النار مع دخوله تحت مشيئه الله، يعني ايه؟ ما هو الرد على خلود قاتل النفس في النار مع دخوله تحت مشيئه الله تعالى؟ يعني ايه مش فاهم السؤال اني بنقول ان هذا الانسان الذي ارتكب هذا الامر يستحق هذا اذا وجد المقتضي وانتفت الموانع من ضمن الموانع الاشياء العشرة اللي قلنا عليها توبة حسنات الماحية والشفاعة ومغفرة الله وعفوه والحسنات الماحية والمصائب المكفرة والعذاب في القبر وماذا يحدث للإنسان في عرصات يوم القيامة من شدة ومن أهوال كل دي موانع قد تكون وقد لا تكون يعني ممكن هذه الأمور تكون وتمت وأطر الذنب بحيث إنما يوافي ربه يكون قد اتغفل ومن الممكن أنه يذهب كل استعلي هذا الذنب فهذا أمر تحت مشيئة الله وعفوه الخلاصة هذا مرتكب الكبيرة أي كبيرة طالما مش شرك ولا كفر ما خرجش من الإسلام تحت المشيئة إن شاء عذب وإن شاء وذلك الشبهة اللي جعلت البعض يقول إن قاتل النفس بيخرج من هذا لأن مشكلة قاتل النفس حاجة إيه هي؟ واحد قتل إنسان انت ما تيجي ترتكب ذنب، الذنب بينك وبين ربنا، ربنا يعرف. طب حق الانسان اللي قتل، يعني انت لو جيت سرقت انسان وعايز تتوب، من الممكن مش عارف هو فين، من الممكن انك تتصدق بايه، بمال على ذمتك، تتصدق له بالمال، تخرج من المال، تفعل كذا. لكن بالنسبه للقتل انت قتلته بالفعل، طب هتعمل ايه؟ توب. طب اعمل ايه؟ توبه نصوحه انك تعمل ايه؟ شروطها لما يكون امر يتعلق بحق بشري هتعمل ايه معاه؟ لابد تستحله. طب هتستحله فين؟ طب هترجع له حياته ازاي؟ هتصلح ازاي؟ فمش هتعرف. يقول لك يبقى لابد هيوافي ربه بهذا الذنب. فطالما هيوافي ربه بهذا الذنب، شخص يتعلق به ويقول يا ربي سله فيما قتله. لكن لو صدق هذا مع الله وتاب واناب وربنا شاء، وربنا لما بيشيء يشاء المشيئه تبع حكمه الله عز وجل ولا لا؟ فمشيئته تبع لحكمته، فمن حكمه الله ان الشخص ده ربنا اراد لحكم يعلم ان الانسان ده يدخل الجنه ويعفو عنه. طب والشخص اللي ليه حق ده؟ ايه اللي حق ده كان هيعمل ايه؟ انت ليك حق مثلا عند واحد، هتعمل ايه؟ يوم القيامه حصل يقول لك مش هقتله، هو القصاص ده كان في الدنيا، كان في الاخره مش موت. فهقول يا ربي انا اريد ان اخذ منه حسنات، حق ياخذ حسنات، اجراء قد ايه؟ الله يقدرها بقى سبحانه. تقدير القتل حسنات قد ايه؟ ربنا يقدرها. طيب ان ما قدرش هيديله من سيئاته. طيب لو ربنا عفى عن هذا الشخص، هيقول لهذا الشخص الذي تعلق به وقال يا رب ماذا تريد؟ اريد يا رب حسنات، حسنات قد ايه كذا؟ خدها ايه؟ الله يعطيها من عندي ومن فضله. فيرضي المقتول ويدخل القاتل الجنه، ده لو شاء. ومش كل القتله، عشان الكلام ده مش معناه فتح باب الجنه للقتله، نحن لا نملك هذا. وانما القضيه مش معناه ان ربنا عز وجل جعل قصاص وجعل حدود في الدنيا ونيجي نفتح الباب. اهل السنه ما بيفتحوش باب للناس لارتكاب الاثام والذنوب، احنا بنتكلم عن الادب مع الله. هذا ربنا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن، قضيه لمن يشاء ده مش معناها ان لمن يشاء يعني الباب مفتوح للجميع، لا، مفتوح الباب لمن شاء، ولمن شاء تبعا لحكمه يعلمها سبحانه ولخير في هذا الشخص. لكن هل واضح الكلام ولا في شبهه بالنسبه لا تقنع؟ لا، بعض الناس يخرج يقول لك دخل كل القتل الجنة. لا، نعوذ بالله، نعوذ بالله، ولا نقلل. بشوف النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة القتل، إن كانت الآية تتكلم بهذا الأسلوب عن القتل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء يقضى بين الناس يوم القيامة في الإيه؟ إن كانت القضاء أول حاجة تبص، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الإيه؟ الصلاة. لكن في القضاء أول ما يقضى بين الناس في الدماء. شوف دي الصلاة وده الدماء. يبقى الدماء دي مسألة خطيرة ولا لأ؟ والإنسان يظل الانسان في سعة ما لم ايه يصب دما حراما الا الدم، فالدم خطير. ومع ذلك نقول ادبا مع الله في مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء غفر سبحانه وتعالى. ما الفرق بين القاضي والمفتي؟ المفتي يفتي والقاضي يقضي. يعني مثال بسيط او فهمت احنا طبعا يعني هوضحها لك. بالنسبه للولايه يعني عندك مثلا مفتي الدوله، مفتي الدوله ده ليه شغله محدده له ولي الامر اللي هي الايه؟ الافتاء. لو جه المفتي الوقت جمع الناس وقضى بينهم، هل يستطيع يقضي ويحبس ده ويضرب ده ويجلد ده؟ يبقى في افتاءات على ولي الامر، يبقى خرج عن الوظيفه المحدده له، صح؟ القاضي ما يجيش يجلس للافتاء، يجلس للافتاء ويدي كده حب بينا ماشي، لكن ما يجلسش للافتاء ويقول انا بافتي باسم الدوله. واضح الكلام؟ انا بضرب لكم مثال على الواقع المعاصر ده، لان ده اعطي سلطه معينه في القضاء بين الناس، وهذا اعطي سلطه معينه في الفتيا بين الناس، تمام ولا لا؟ واضح؟ كويس قوي. الامام ابن القيم طبعا عشان يفرق بين المفتي والقاضي ذكر فصل ممتع في كتاب اعلام الموقعين، ارجع له. لان طبعا القاضي قضاءه ملزم، لكن الفتية مش ملزمة. الثاني اقول له متشكر قوي وممكن اروح استفت حد غيره، لكن القاضي مش بمزاجه، ده انت هتصاب ويقبض عليك وتاتي لتمثل بين يديك لينفذ فيك، قد تكون مخالفا له وانت ممكن تكون فقير وتخالف القاضي، لكن القاضي هو ده اللي قيل فيه عند الفقهاء حكم الحاكم يرفع الخلاف، انا وانت مختلفين في حق منا ومن بعضينا، وانا ليه مذهب وانت ليك مذهب، ورفع الامر للقضاء. اللي هيقضي بيه ويقضي بيننا بيه اصبح ملزم ليا وليك. حكم القاضي اللي هو الحاكم يرفع الايه؟ الخلاف. فدي الامر ده ارجع له في كتاب اعلام الموقعين في فصل طيب جدا لامام ابن القيم. ذكرنا ثلاثة اقوال في الدار للخوارج والمعتزلة واهل السنة. فسؤال، ما الدار الذي قالوا فيه؟ يعني ايه؟ بارك الله فيكم، اخونا بيقول لي كلام انا مش فاهمه. ذكرنا ثلاثة اقوال في الدار للخوارج والمعتزلة. لا احنا ما ذكرناش، احنا قلنا الخوارج ومين؟ والمرجئة واهل السنة. فبيقول لي سؤال، ما الدار الذي قالوا فيه؟ علامة استفهام، بارك الله فيكم. وفيكم يا اخي، ما تضحكوش، انا قلتها لكم قبل كده وبحضر. ارجوكم اي اخ اما يبعث لي سؤال واجي ارد رد، حد يضحك يبقى احنا بنستهزئ بيه، ومش هنسمح بهذا الامر لاي اخ مسلم ان احنا نجرحه او ان احنا نسخر منه، او حتى لنفر الجدل واحد ما فهمش كلام، لنفر الجدل واحد على قده في الفهم، نضحك احنا عليه؟ يا اخوانا اتقوا الله، هذا من باب السخريه بالمسلمين، هذا عرض مفروض وله احترامه، واضح الكلام؟ ما تسخروش من حد. اياكم ان تضحكوا على انسان واجيبوا له كلمه. ما حكم من اخر صلاه الصبح الى بعد طلوع الشمس ويفعل ذلك باستمرار من غير عذر ومتعمدا؟ وقد سمعت الشيخ ابو مالك عبد الحميد الجهني يقول ان من يفعل يكون كافرا، وقد افتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله. متشكرين قوي يا اخي، وجزاك الله خيرا على هذه الفتوى التي تكفر معظم اهل البلاد. اتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في نقل الفتاوى، اتقوا الله في نقل الفتاوى. هذه الفتاوى وهذا الكلام الذي كان يقوله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه للتحذير، هذا الكلام كان بيقال للناس للتحذير، فهم بعد ذلك، وبعد ذلك اخذ الناس يطبقونه على الناس ويكفرونه ويستبيحون دماءهم، فامسك العلماء وعلموا ان هذا الكلام قنابل موقوته والقنابل متحركه. فهيجي بعض اخواننا من طلبه العلم ينقل ويقول قال ابن باز هذا الكلام فيه تكفير لكم واحد من اهل مصر؟ نسالك سؤال، هذا الكلام تكفر فيه معظم اهل مصر صح؟ وربما كان كثير منهم الاخوه الملتحين كمان. اتقوا الله يا اخواننا في النقل، هذا الناقل ان كان صادق النقل عنه، انا لا اعرف من هذا الشيخ عبد الحميد الجهني، لا اعرف يعني. فهذا الكلام اللي يعرفه وصل له ان هذا الكلام فيه خطر شديد جدا، خطر شديد جدا في نقل هذا الكلام بين طلبة العلم. اتقوا الله في دينكم. هل لو شاء الله لقاتل النفس ان يدخل النار فهل يقلد ام سيخرج منها بمشيئه الله وفقا له؟ هل لو شاء الله لقاتل نفسه ان يدخل النار فهل يقلد ام سيخرج منها بمشيئه؟ انت معانا ولا مش معانا؟ يا اخي يا اخي يا اخي، قلنا هذا متكئ كبير ولا كافر؟ يبقى مفيش خلود الا عند الخوارج والمعتزله، واضح؟ مفيش خلود الا عند اهل السنه، الا عند استغفر الله، الا عند الخوارج والمعتزله. ارجع تاني لاخينا الذي يقول هذا الكلام، يا اخوانا إن كنا لا نكفر تارك الصلاة كلية، إن كنا لا نكفر تارك الصلاة كلية فكيف؟ لو هذا الكلام قلناه في تفسير سورة التوبة، ونقلنا هذا الكلام عن جمهور أهل العلم، ومنهم من هؤلاء المعاصرين شيوخ السنة الكبار الشيخ الأمير الشنقيطي، صح؟ حد يقدر يقول الشنقيطي مرجئ؟ الشيخ الشنقيطي والشيخ الألباني والشيخ عبد الرزاق عبيد لا يكفر. طبعا عندنا علماء كثيرين جدا يقولون بهذا القول، شيوخ السعوديه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وكثير منهم يقولون بتكفير تارك الصلاه، ومع ذلك قولهم بتكفير تارك الصلاه لا يكفرون تارك الصلاه واحده، وانما يقولون ده ابن عثيمين حققها انهم لما يكفروا تارك، ونحن نخالفهم في هذا، يقولون ان تارك الصلاه كافر امتى يبقى كافر؟ لم يترك الصلاه كليا، وده اللي نقول عن شيخ الاسلام ابن تيميه، بل الشيخ الالباني قال ان ابن تيميه مذهبه لا يكفر تارك الصلاه الا اذا عرض على السيف ورفض الصلاه. واضح الكلام ولا ده كلام الشيخ الالباني اللي حققه في رساله تارك الصلاه؟ هتيجي تقول ان اللي اخر صلاه الفجر لغايه طلوع الشمس ويداوم على هذا وبيصليها يخرج من الملة. اتقوا الله يا اخوانا في دينكم، اتقوا الله في دينكم. ما حكم المضطر او المتأول الواقع في الكبيرة؟ مضطر او المتأول الواقع في الكبيرة هل يدخل النار؟ نسأل الله له العفو والسلام. طالما مضطر، مثال فوائد البنوك وغيرها من المسائل التي تعدد فيها الفتاوى. لا ما فهم قضية الربا والوقوع فيه، حكم المضطر او المتأول هيبقى المتأول دوت ان كان متأول من اهل الفقه فعلا، يعني عايزين نشوف، لان ممكن يكون فيها اتباع هوا. واضح؟ الامر الثاني لو مضطر، مضطر حقيقة الاضطرار، ما يكونش عايز يشتري تلفزيون ملون لزوجته ولا حاجة ويقلقش، يقول انا مضطر والا مش هدخل البيت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.